يكاد يطيش عقل المرء غيرة من المعتوقين وحيرة هل هو منهم أم لا من أول لحظة. ودواوين العتق تسطر فيها أسماء الذين شرفهم الله بتحريم أجسامهم ولحومهم وعظامهم وشعرهم وأولادهم وأزواجهم وأهليهم وأحبابهم على النار من أول لحظة. والفائزون تسطر أسماؤهم عند ربهم من أول لحظة في الشهر الكريم، فيا ليت شعري. وهذا نداء علي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان ينادي به في آخر الشهر، أناديكم به في أول الشهر. من منا المحروم فنعزيه، ومن منا المرحوم فنهنيه. من هذا الذي أعتق الله رقبته من النار؟ أعتقه فكه أطلقه حرمه على النار، لن يدخلها لن يلجها. حدث يا عباد الله، جرى أيها الأحبة في الله، حدث بالفعل في هذه الليالي، في هذه الليلة التي مضت، في الليلتين الماضيتين، أن أعتق الله أناسا من النار. فهل أنا منهم؟ أعتقتني يا رب، فككتني يا رب، حرمتني على النار يا رب، هل أنا منهم؟ هل أنا مرحوم معافى من النار لن أدخلها أبدا؟ سأدخل الجنة بغير حساب حين ينفض الموقف يوم القيامة. سأجري إلى الجنة وقد بشرت أنني ممن أعتقهم الله في رمضان. أيها الأحباب، إن الذي يعرف مسجده ويعرف رواده ينبغي عليه أن يبدأ الخطبة بالمستوى الرفيع فيها، إكراماً لأصحاب الهمة العالية. إن الصيام تحويلة، إن رمضان تحويلة في حياة كل التائبين. رمضان حبيب التائبين، كل الذين تابوا بدأت قصتهم في رمضان، وكل الذين تابوا في غير رمضان تجلت توبتهم وتحولت حياتهم في أول رمضان بعد التوبة. ولا يزال رمضان يجدد الإيمان ويحول الإنسان، ذلك في سره الأوحد، في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي التحويلة، هنا مفرق الطرق. عند هذه الناصية لعلكم تحدث الطفرة الإيمانية في حياة الإنسان. كل دفعات رمضان، كل مدد رمضان، كل حلاوة رمضان، كل طاعات رمضان من أجل هذه الصامولة، من أجل هذه التحويلة، لعلكم تتقون. استعدال، تصحيح. وكل الناس يحتاجون رمضان من أجل هذا وفقط. ألا ترون عباد الله أن ما بعد الشهر الكريم يحكم يحكم على ما كان فيه؟ ألا تشهدون عباد الله أن انفلات الناس بعد رمضان أمارة على تضييعهم رمضان؟ يا قرة عيني، إن حالك الآن له مقصود واحد واحد، إن صيامك رمضان من أجل شيء واحد، إن تشريع رمضان يستهدف من قلبك هدفا واحدا لا ثاني له، لعلكم تتقون. إن قضية العتق من النار، إن قضية العتق من النار هي أمارة ونتيجة حصول التقوى. فالأمر أمر واحد، والهدف هدف واحد، والقصة قصة واحدة وهي التقوى. فمن أعتق من النار سيكون من الأتقياء حتى يموت، حتى لا يعمل عملا يدخله النار. ومن رزقه الله التقوى سيجنبه النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فالمتقون هم العتقاء، والعتقاء هم المتقون. وهدفك من رمضان هدف واحد، أن تكون من المتقين. وأصل بكم إلى جزيرة هي أهنأ ما يستريح فيه الذين يحبون الله. أصل بكم إلى جزيرة هانئة ماتعة، كل ما فيها جميل، هي استراحة الأولياء وقرة عين الأتقياء وبهجة وسرور عباد الله الصالحين. المعرفة حين تصوم رمضان وتقومه، فإنك رجاء التقوى ورجاء العتق وعملا لتحصيل رصيد يقبل فتمنح به التقوى، إنك رجاء ذلك مع كل ركعة ومع كل ظمأة ومع كل صدقة ومع كل معروف ومع كل صلة ومع كل خطوة في سبيل الله، ترزق رزقا عاجلا هنيئا مهنئا اسمه المعرفة، العلم بالله، أن تعرف الله. ولا أزال أعيش في دائرة السعادة، دائرة حقيقية ساقية، عارف اللي بيدور في ساقية؟ ساقية، دائرة اسمها دائرة السعادة، التي حكاها ابن القيم عليه رحمة الله في منزلة التوبة حين ذكر توبة المحبين، وهي تختلف عن توبة كل الناس. أولئك الذين يتوبون من كل شيء حتى من أعمالهم الصالحة. ألم أقل لك إنهم مستوى الرفيع؟ المستوى الرفيع الذي أتحف به أحبابي، التوبة من العمل الصالح، التوبة من الطاعة أنها لا تليق بربي. كيف يتوب الإنسان من صدقة؟ كيف يتوب الإنسان من ركعتين؟ كيف؟ قال الله جل جلاله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دائرة ماتعة، دائرة في غاية اللذة، اسمها دائرة السعادة. أن عباد الله حين يتقربون لربهم بطاعة فإذا تقبلها منهم كافأهم عليها مكافأة لا مثل لها، وهي أعجل ما يكون. أجمل ما فيها أنها مكافأة فورية على العمل المقبول، مكافأة وقتية على ما تقبله الله من طاعاتك، مكافأة لا تعرف التأخير فورا، وهي ألذ شيء يعيشه الناس، فورية ولذيذة. لا، أعجل وألذ ما يكون، وهي معرفة الله. حين يقبلك يكافئك مكافأة، المكافأة هي أن يعلمك جديدا عنه. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ألم أقل لك أنها حكاية واحدة؟ التقوى والعتق والمعرفة. واتقوا الله ويعلمكم الله. فحين يعرف ربه جل جلاله يحتقر ما قدم من عمل، يا إن هذا الذي عملته لا يليق برب العظيم. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك الذي تعبد، أو أن تتخذ إلها تليق به صلاتك. فحين يعرف ربه يحتقر ما قدم من عمل فيعمل مزيدا، وهذا المزيد الذي سيعمله مقرون بطاقة الافتقار واحتقار النفس. وإذا قدم العمل لله بذل النفس واحتقارها واستقلال العمل، فإنه أسرع شيء يقبل، فيقبل فتكون المكافأة معرفة، دائرة هي والله يعرفه به جل جلاله، فيحتقر العبد نفسه فيعمل جديدا فيقبله فيعرفه، فيحتقر ما قدم فيعمل جديدا بافتقار فيقبله، وحين يقبله تكون المكافأة معرفة، فيحتقر نفسه وما قدم فيعمل جديدا بافتقار فيقبل، فتكون المكافأة علوم. علوم إن جنة التقوى معرفة الله جل جلاله. حدثني عن سماء عن ليلتين من رمضان ويوم ونصف ونحن في ثاني أيام الشهر الكريم، حدثني ماذا عرفت عن ربك حين استمعت إلى جزئين من كتاب الله؟ حدثني عن العلوم الجديدة، حدثني عن ظمئك وجفاف ريقك، حدثني عن ظمأ الأولاد ومشقة الصيام على الأطفال، ماذا صنع فيك؟ هل ذكرت ظمأ القيامة؟ هل ذكرت حر الآخرة؟ هل اشتقت إلى ظل عرش الرحمن؟ هل عرفت ربك غنيا؟ كلمني عن حلاوة الري مع أذان المغرب، وماذا عرفت به عن ربك؟ جزيرة هانئة كل ما فيها جميل. قال ابن قدامة: وكل العلوم لا تقصد لذاتها وإنما لغيرها. فالفقه تتعلمه لتعبد، والسيرة تتعلمها لتتأسى، كل العلوم تتعلمها لغيرها إلا العلم بالله، إلا معرفة الله، فذاك المقصود لذاته، الجميل لذاته، الماتع لذاته. إن هناك عبادة تخرج منها تائبا، أبلغ من مواعظ الدنيا. هناك ركعة وتر خلف إمام خاشع يدعو ويبتهل ويبكي ويبكي من وراه، فيخرج الناس من الصلاة أبلغ مما يخرجون من خطبة جمعة. هناك ركعات في الليل تحول حياتك، هناك سجدة لا تخرج منها إلا عارفا بربك راجعا إليه. وهكذا يا حبيبي في الله تعلم في رمضان. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. اخرج من الصيام، اخرج من رمضان بعلوم، تعلم شيئا ينفعك من الطاعة، تعلم ما يغيرك، اخرج من الطاعة بدروس. لا تعبد الله على الغفلة. حين ترفع يديك ساعة المغرب وتستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم دعوة مستجابة، اعرف ربك، اعرفه مجيبا، اعرفه سميعا، اعرفه قريبا، اعرفه كريما، اعرفه واسعا، اعرفه عالما بحالك. حين تتصدق بالصدقة اعرف ربك، اعرفه يقبل الصدقات، اعرفه غنيا عن أموال العالمين، اعرفه المال ماله، اعرفه قد جعل دولة يوم القيامة للفقراء والمساكين. يا حبيبي صمت، اعرف الله، اعرفه أكثر، تعلم عن الله، ثم أنتقل بكم إلى جزيرة أخرى من جزر الصائمين وجزر رمضان، وهي الولاية. الولاية، يقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، هي حكاية واحدة وقصة واحدة. العتق هو التقوى، هو الولاية. الولاية، الولاية. حين تقزم معنى الولاية في قضية الأضرحة وزيارة القبور والطواف وطلب المدد من غير الله، ضاعت الولاية ولم يشتهيها الناس، واعتقدوا أن الولاية لأناس لا علاقة لنا بهم. لا يا صديقي، ما بلغك الله رمضان إلا لتكون منهم، من أولياء الله الصالحين. أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، بس كده. هل لابد أن تكون منسبا شريفا متصل نسبك برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ لا ريب أن الذين اتصل نسبهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف في الأصل ممن لا ينسبون لرسول الله في الأصل، ولكن هذا الأصل قيمته تتوقف على العمل بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته وقرة عينه: اعملي يا فاطمة فإني لا أمني عنك من الله شيئا. وقال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأصحاب النسب الشريف إن استقاموا صاروا أفضل. أما من حرم النسب فما ذنبه أن يحرم من الولاية؟ لا يا صديقي، ما بلغك رمضان، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل لكي تحفظ هذه الكلمة؟ ما بلغك الله رمضان إلا لتكون من أولياء الله الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون. كن من أولياء الله الصالحين، لا لأجل أن نصنع لك قبرا ويطوف الناس بك، مش هنعمل كده، لأن ذلك شرك بالله. أنت تحفظ هذه يا والدي، أنت الذي حفظتناها. إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن. إذن المدد كله من الله. الولاية أن يتولاك الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي، وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. هو الولي حين يتولى عبده انتهى عن هذا العبد أن يحتاج لسواه. من ولي أمرك؟ مهما يكن ولي أمرك حنونا كريما ممدوحا، فإنه قد يكون ذا عيب. يعني أبي حنون وكريم وأحبه ولا يحوجني لسواه، ولكن فقط حين أرى اسمه على الهاتف ارتجف. أو قد يكون كريم وحنون وكل شيء، لكن لا يعلم في تخصصك. مهما يكون الولي في الدنيا نافعا ومفيدا ويغنيك عن سواه، إلا إنه ليس كاملا، بشر. أما الله فهو الولي الحميد. الحميد هو الولي الذي يحمد على كل أحواله مع من تولاه. كل ما صنع الله بك جميل. هيا كن من أولياء الله الصالحين، وحين تتأمل ثمرات الولاية لا خوف عليهم. لما تقول عن واحد ده ما تخافش عليه، ده لا خوف عليهم. لا خوف عليهم مما؟ من كل مخاوف الدنيا. لا خوف عليهم من الناس، لا خوف عليهم من الشيطان، لا خوف عليهم من الشهوات، لا خوف عليهم من النار، لا خوف عليهم من عذاب القبر، لا خوف عليهم من الآخرة، لا خوف عليهم من أنفسهم، لا خوف عليهم من أنفسهم. يقول صاحب المنازل في منزلة المراد: يا مراد، أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء حين يهم ولي الله بجفوة. يعني يهم مثلا أن يصلي السنة وهو جالس، أو يهم مثلا أن يترك طاعة من الطاعات، حين يهم فقط يعصمه الله من ذلك ولا يكله لنفسه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قيل الفرق بين الخوف والحزن: الخوف مما هو آت، والحزن على ما تركت. لهذا يقال إنها بشرى المؤمنين عند الخاتمة، بشرى لا خوف عليهم. ألا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخاف مما أنت مقبل عليه، ولا تحزن على أولادك الذين تركتهم سيربيهم الله لك، لا تحزن على مالك الذي تركته سينفق في طاعة الله، لا تحزن على ما تركت سيخلفك الله فيه خيرا، ولا هم يحزنون. ثم أنتقل بكم إلى جزيرة، وأنا أسلي الصائمين برحلة في جزر رمضانية كلها تحكي أن التقوى هي قصة الصيام وقصة رمضان. قال الله جل جلاله: إن الله يحب المتقين. الحب الذي يقول نفسي أحب وأتحب، الذي يشتاق إلى معنى الحب. ما رأيك لو أحبك الله؟ أيكون هذا حالك الآن؟ أهذا حال حبيب الله؟ إن كل ما ترجو من تفريج كربة وقضاء حاجة وتيسير عسير، كل ذلك شرطه أن يحبك الله. اللهم ارزقنا حبك. وأذكر لكم معركة أصولية ماتعة بين علماء العقيدة، منهم العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن بعضهم غار على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يقال عنه حبيب رب العالمين كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة. قالوا رسول الله لا يقال عنه حبيب رب العالمين. لماذا؟ قالوا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والخلة هي أعلى درجات المحبة. الحب 10 درجات، أعلاها اسمها الخلة. ودعني أضرب لك المثال كي تتضح لك هذه المعركة. هؤلاء يقولون لا يجوز أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله لأنه خليل الله. وهؤلاء يقولون وماذا وما المشكلة أن نقول عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبيب الله إذا كانت الخلة وهي أعلى درجات المحبة هي من المحبة؟ تمام، كما أقول لك فلان لواء شرطة فتأتي لتعرف به فتقول الأخ فلان ده ضابط، فتقول أنت إزاي تقول ضابط؟ أقول لك لواء. تقول ضابط؟ ما هو اللواء ضابط ولكن أعلى درجات هذه المساحة أو هذا المكان أعلى شيء فيه. فهذه المعركة خلاصتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله وخليل الله، لأن كل أوصاف المحبة التي في القرآن: الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب المقسطين، كل هؤلاء المحبوبين رسول الله هو أفضلهم، أليس كذلك؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وأولاهم بذلك، فهو حبيب الله. وأسعد صباح في حياة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، أسعد صباح في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصباح الذي بشر فيه بدعاء أسألك حبك. قصة طويلة أسلي بها الصائمين بعد الصلاة إن شاء الله. هتروح تعمل إيه؟ تصايم، خليك قاعد معانا. ولكن أنتقل بكم بعد جلسة الاستراحة إلى جزيرة أهم، وهي قضاء الحاجات وتيسير الأمور وتفريج الكروب. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغنمني وإياكم بركة الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره واتبع من واله. أما بعد، فيا معشر الصائمين، تقبل الله صيامكم. وأخص الأطفال الصائمين بالدعاء والبنات الصائمات بالدعاء. تقبل الله صيامكم يا أبطال رجالة أبناء المسلمين. أيها الأحبة، في الشهر الكريم نتزود بزاد ينفعنا بعده، وهي القصة واحدة لم نغيرها. قال الله جل جلاله: وتزودوا فإن خير الزاد. هي قصة واحدة، هي قصة واحدة. وسامحني أن نخرج من هذا الجو الجميل الهانئ إلى مجتمع عملك ومشاكلك الحياتية، ليكون المسجد منبعا لرسالة إصلاح كل الحياة. هل ابتليت بإنسان تتعشم فيه خيرا، ثم إذا به إنسان نصاب؟ هل تعاملت مع إنسان بصفاء نية وسلامة نية ففوجئت به يؤذيك في العمل ويفتري عليك من ورائك ويحول عنك الرزق أو حب الناس، وكل ذلك بيد الله؟ هل ابتليت بذلك؟ إنك كثيرا ما تقول: والله إنني كل يوم أزداد خبرة في الناس، وكم أصدم في الناس. قد جئتك بالمخرج الذي يجعلك لا تقع في شراك إنسان شرير مرة أخرى، وهو منطلق رمضاني يحولك في تحويلة رمضان كي لا تتعرض لذلك في حياتك أبدا. من أهداف رمضان أن تعيش سعيدا طوال عمرك ولا يصيبك أذى من مخلوق أبدا. هي القصة أنك تحتاج إلى هذا المصباح، نور كشاف. إذا وجهت هذا الكشاف إلى إنسان رأيت قلبه، بصرك الله بنيته نحوك، أمنك الله من أن يخدعك. البصيرة أن تنظر في عين الإنسان فتدري هو من أحبابك أم من أعدائك، في غير سوء ظن بل ببذل المعروف والندى. وهذه القضية أعم من المثال الذي أضربه، هي معك في كل أحوالك. حين تفكر أطلع العمر مع دول ولا مع دول، سلم يا رب، أخرج مع هؤلاء أم مع هؤلاء، أحج مع هؤلاء أم مع هؤلاء، أنفق الصدقة في هذا الباب أم في هذا الباب، أشارك هذا الأخ أم هذا الأخ. كل اختياراتك الحياتية تحتاج فيها إلى النور كي لا تصدم أبدا. وهذا النور منبعه التقوى، والتقوى تأتيك في شهر الصيام لعلكم تتقون. وكذلك تيسير الأمور وتفريج الكروب واستخراج المخرج من كل بلاء. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له، مش برواز، هي في صالون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا حين يأتيك المال المشبوه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا حين تمر من أمامك المتبرجة وأنت صائم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا حين يعرض عليك باب من أبواب الحرام، حين يأتي موعد المسلسل والتراويح في وقت واحد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أبشروا بتفريج الكروب، أبشروا بقضاء الحاجات، أبشروا بتيسير كل الأمور، أبشروا برب كريم شكور. ولكن الحكاية أن نتقي الله، أن نتقي الله. نحتاج إلى توجيه كل العبادات وكل طاعات وكل طاقات رمضان لكي يتحول هذا الإنسان إلى إنسان تقي. التقوى مش تعريف واصطلاح ومعلومة، لا، التقوى أنت أن تتقي الله فاتقي الله. وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم بركة التقوى في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الجنة التي أعددتها للمتقين، وادخلنا من باب الريان الذي أعددته للصائمين. واللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. نسألك يا قريب يا مجيب في يوم الجمعة الذي فيه ساعة الإجابة، ونحن صائمون وللصائم دعوة مستجابة، نسألك ألا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها عافية إلا قضيتها ويسرتها يا كريم، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر السيئات. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك أن تعتق رقابنا من النار وأن تجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واللهم نجينا من النار والعذاب والفتن. ثبتنا على ما تحب وترضى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وبلغنا مما يرضيك آملنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. واللهم لا تدع طالبا موحدا إلا وفقته ونجحته يا رب. واللهم من كان عمله يشق عليه فيه الصيام، فاللهم أعنه على ذلك وبلغه الصيام المقبول يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اكف الظلم عن كل المظلومين المسلمين في كل مكان. واللهم يا قريب يا مجيب أصلح شأننا كله من قريب. يسر لنا عمرة رمضان، دبر لنا عمرة رمضان، وفقنا لعمرة رمضان والحج المبرور في كل عام يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.